بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، والتي ألقيت بجامع الإيمان بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ عبد الكريم الخضير خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط. وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، ففي ليلة 25 من شهر شوال من سنة 1423 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جامع الإيمان بمدينة الرياض بحي السويدي، يسرنا أن نفتتح هذه الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، الذي نسأل الله تعالى أن يجزيه خير ما جزى عباده الصالحين، وأن يكتب خطواته حسنات، وأن يغفر لنا وله الذنوب والسيئات. ننبه الإخوة الذين يستمعون إلينا عبر شبكة الإنترنت أن من أراد إرسال سؤاله فأمامه البريد الإلكتروني لهذا الجامع، كما ننبه الإخوة الحاضرين إلى أن الأسئلة ستكون تحريرية مكتوبة. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل البدء نحيي الجميع بتحية الإسلام فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا ننبه إلى أمر مهم، وهو أن عدة الأحاديث تزيد على 40 والساعات 5، الوقت لا يستوعب شرح هذه الأحاديث، الوقت لا يكفي، وعلى هذا سوف نسلك مسلكا مناسبا لإكمال هذه الأحاديث في هذه الليالي 5، وأشبه ما يكون بالتعليق حسب الحاجة والبسط لمسائل الحج له مظانه. شرح كتاب المناسك من الزاد في 17 شريطا، وشرح حديث جابر في الحج، وشرح كتاب المناسك من صحيح البخاري في أشرطة كثيرة. من أراد التوسع لمعرفة أحكام الحج ومسائله يرجع إلى هذه الأشرطة وغيرها من ما سجل لأهل العلم وما كتب في الباب، فنشرح شرحا يناسب تكون فيه الموازنة بين عدة الأحاديث مع ضيق الوقت. العمدة للإمام الحافظ عبد الغني عبد الواحد بن سرور المقدسي كتاب عني به أهل العلم منذ تأليفه، فلا تكاد تجد ترجمة لعالم وجدت بعد تأليف هذا الكتاب في القرن السابع إلى يومنا هذا إلا وتجد من أولويات محفوظاته العمدة، والمقصود بذلك العمدة الصغرى للكبرى التي اقتصر فيها المؤلف على ما صح من أحاديث الأحكام، وشرطه فيها أن تكون هذه الأحاديث من الصحيحين، وتوسع في الشرط في العمدة الكبرى. من معه الكتابان يقارن، نجد على سبيل المثال في بداية كتاب الحج حديثان لا يوجدان في الصغرى وهما موجودان في الكبرى، الأول منهما ضعيف والثاني كذلك، بل كل منهما ضعيف ضعفه شديد، لا يدخل تحت شرطه في العمدة الصغرى. ومن هنا تأتي أهمية كتاب العمدة، وإذا أطلقت فالمراد الصغرى، إذا أطلقت العمدة فالمراد به الصغرى. على كل حال، العمدة الكبرى فيها أحاديث زائدة يستفاد منها، لكنها ليست على شرط المؤلف الصغرى، فتنبغي العناية أولا بالصغرى لصحة أحاديثها وانتقاء متونها. نعم، خرج عن شرطه شيء يسير، لأنه اشترط أن لا يدخل في الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان، أدخل في الكتاب بعض ما تفرد به البخاري وبعض ما تفرد به مسلم، ووهم في بعض، وهذا شيء يسير جدا في بعض الروايات التي لا توجد عندهما. على كل حال، كتاب العمدة ليس بحاجة إلى التعريف، فهو معروف عند أهل العلم، مشروح من قبل جمع غفير من أهل العلم في المذاهب كلها، وإن كان صاحبه حنبليا لكنه مشروح من قبل علماء شافعية وحنابلة ومالكية وغيرهم. عندنا الترجمة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. كتاب الحج، الكتاب كررنا مرارا أنه مصدر، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وعرفنا أن المادة، مادة الكتب والكتابة، تدل على الجمع، كما قالوا: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل: جماعة الخيل كتيبة. وهذا كلام مكرور، يقال في كل كتاب من كتب العلم. هنا يسمى الكتاب ويراد، يطلق الكتاب ويراد به اسم المفعول المكتوب الجامع لمسائل الحج. كتاب الحج المراد به هنا المكتوب الجامع لمسائل الحج. والحج عرفوه في اللغة بأنه القصد، يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني يقصدون، وهو قصد مكة لأداء أحد النسكين، قصد مكة لأداء أحد النسكين هنا، لأن الحج المراد به هنا ما يشمل العمرة، لأنه أدخل أحاديث العمرة في الحج، فيطلق الحج هنا بمعناه الأعم وهو القصد. ولذا أدرج في أحاديث هذا الكتاب أحاديث العمرة. كتاب الحج، الحج أحد أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، جاءت النصوص التي تدل على أنه ركن من أركان الإسلام، ومن أشهرها حديث ابن عمر المتفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا في المتفق عليه، يعني تقديم الحج على الصيام، وهو المرجح عند الإمام البخاري، ولذا بنى كتابه على ذلك، فقدم المناسك على الصيام. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أيضا، في الحديث نفسه، أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فقال قائل، قاله رجل: الحج وصوم رمضان. قال: لا، صوم رمضان والحج. والرواية التي فيها تقديم الحج على الصيام في الصحيحين، وهذا الاستدراك من ابن عمر على هذا القائل في مسلم، كأن ابن عمر رضي الله عنهما أراد أن يؤدب هذا القائل، وأن الحديث محفوظ عنده على الوجهين، محفوظ عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام على الوجهين. فلما استدرك عليه وقال: الحج وصوم رمضان؟ قال لا، صوم رمضان والحج. وهو متأكد من روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه، وإن كان لا ينفي الرواية الأخرى. ومنهم من يقول ابن عمر نسي الرواية التي فيها تقديم الحج على الصيام. وعلى كل حال جمهور أهل العلم على تقديم الصيام على الحج، وبنوا على ذلك مؤلفاتهم. لكن الإمام البخاري كأنه رجح رواية تقديم الحج على الصيام، فبنى على ذلك ترتيب الكتاب. الأركان الخمسة بالنسبة للركن الأول، من لم يأتي به لم يدخل في الإسلام أصلا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله. الصلاة، المنقول عن الصحابة تكفير تارك الصلاة، كان هذا اتفاق منهم على كفر تارك الصلاة. بقية الأركان من الزكاة والصيام والحج، القول بكفر تارك كل واحد منها قول معروف عند أهل العلم، قال به جمع من أهل العلم ولو اعترف بالوجوب. أما إذا أنكر الوجوب فهو كافر إجماعا. فتارك الزكاة الممتنع من دفع الزكاة كافر عند بعض أهل العلم ولو أقر بالوجوب. الذي لا يصوم كافر عند جمع من أهل العلم وإن كان مقرا بالوجوب. الذي لم يحج أو لا يحج أو لا ينوي الحج كافر عند بعض أهل العلم وإن اعترف بالوجوب. والقول بكفره رواية عن الإمام أحمد، نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في كتاب الإيمان. وعلى كل حال جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر إذا اعترف بالوجوب، لكن الأمر جد خطير. ولذا جاء في آية الوجوب: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بعد ذلك قال: ومن كفر. ومن كفر في هذا إشارة إلى القول الثاني، وإن لم تكن نص لكنها مؤذنة بأن له أصل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى الأمصار أن ينظر من كانت له جدة يستطيع بها أن يحج فلم يحج أن تضرب عليه الجزية. اضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. فالأمر خطير، والتساهل من كثير من الناس يستطيع أن يحج، قادر على الحج بنفسه وماله، ومع ذلك يتأخر. الشاب يقول: إذا تخرجت. والشابة تقول: إذا تزوجت. ويتعللون ويتعذرون بأعذار لا قيمة لها. وأسماء بنت عميس في الطلق تطلق، جاءها المخاض وتخرج إلى الحج وتلد في المحرم 10 كيلو عن المدينة. اهتمام الصحابة وعناية الصحابة تختلف عن تساهلنا وتراخينا، فالله يعفو ويسامح. هذا ركن من أركان الإسلام، ما تدري ما تحمله الأيام بالنسبة لك، ما تدري ماذا يقدر لك. هل تتمكن في غير هذا العام أن تحج أو لا تتمكن؟ ولذا المرجح عند أهل العلم أن الحج واجب على الفور، واجب على الفور لا على التراخي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. ثاني عن عبد الله بن عمر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال الثاني عبد الله بن عمر يهل أهل المدينة. حديث الثاني هذا الحديث الثاني كيف؟ نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. يقول رحمه الله: باب المواقيت. الباب في الأصل ما يدخل ويخرج منه، فالأصل هو للمحسوس، مثل هذا الباب الذي يدخل ويخرج منه، ويستعمله أهل العلم لما يضم مسائل وفصول غالبا، وهو في هذا الاستعمال حقيقة عرفية، عرف خاص عند أهل العلم. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والمواقيت عند أهل العلم تنقسم إلى زمانية ومكانية، والمراد هنا المكانية. والمواقيت الزمانية للحج: شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، على خلاف بينهم هل الشهر الثالث كامل أو العشر الأول منه. المواقيت المكانية جاءت في حديث ابن عباس بن عمر رضي الله عنهم وغيرها من الحديث، لكن عندنا أول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت يعني حدد لأهل المدينة ذا الحليفة. وعلى هذا إذا حدد الشارع شيئا هل يجوز تجاوزه؟ نعم، لا يجوز تجاوزه. وقت يعني حدد، فلا يجوز تجاوزه، خلافا لمن يقول أن هذه الصيغة لا تدل على الوجوب. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو المعروف بالأبيار، مكان معروف قرب المدينة، وهو أبعد المواقيت من مكة. ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن بإسكان الراء قرن المنازل، وهي أماكن معروفة مطروقة. وهم صاحب الصحاح حيث زعم أن قرن بفتح الراء قرن، ونسب إليها ويس القرني، وأخطأ في مكانه أيضا. المقصود أن صاحب الصحاح وهم في الضبط والتحديد ونسبة أويس. ولأهل اليمن يلملم، ويقال له ألملم، ويقولون الآن لملم بدون ياء ولا همز. وقال عليه الصلاة والسلام: هن لهن. هن أي هذه المواقيت، لهن أي لأهل تلك الجهات أو لتلك الجهات ومراد أهلها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. شخص من أهل العراق مر بالمدينة يحرم من ذي الحليفة، شخص من أهل نجد مر بالمدينة يحرم من ذي الحليفة. شخص من أهل اليمن مر بالطائف يحرم من قرن المنازل، وهكذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج أو العمرة ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. شامي مر بالمدينة وتجاوز ذي الحليفة، تجاوز ذي الحليفة فلم يحرم منه إلى أن وصل إلى ميقاته. شامي أجل الإحرام وقد مر بذي الحليفة، أجله إلى جحفة، أو نجد مر بذي الحليفة وتجاوزه وقال أنا أحرم من السيد، بدلا من لبس الإحرام 4 ساعات أذهب إلى السيل وألبس الإحرام أقل من ساعة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هل يلزم شيء أو لا يلزم؟ هن لهن، الأصل أن هذه المواقيت لأهل تلك الجهات، فإذا أحرم النجدي من قرن المنازل ولو مر بغيره يكون عامل بقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن، عمل ظاهر. وإذا أحرم من ذي الحليفة يكون عامل بقوله عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. مقتضى تأجيل الإحرام إلى ميقاته الأصلي عمل بالطرف الأول هن لهن، وإحرامه من الميقات الذي مر به يقتضيه قوله عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لكن إذا فعل هذا الفعل، شامي مر بالمدينة وقال لن أحرم من الآن، الجحفة قدام، وأجل الإحرام إلى أن وصل الجحفة، لا شك أنه مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لكن له أن يقول أنا عملت بقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن. فهل عليه من شيء؟ هل عليه من بأس؟ أولا من تجاوز الميقات، بغض النظر عن هذه المسألة، تجاوز الميقات بالكلية يلزمه جمهور أهل العلم إن لم يرجع قبل إحرامه بدم، لخبر ابن عباس، عمدتهم في ذلك كله خبر ابن عباس، وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة. وإن كان سعيد بن جبير يقول لا شيء عليه، ومن السلف من يقول فلا حج له من تجاوز الميقات، قولان في طرفين، لكن القول المعتمد عند جمهور أهل العلم أنه حجه صحيح لكن عليه دم، يجبره لأنه ترك نسك والإحرام من الميقات. نأتي إلى مسألتنا في الشامي الذي أجل الإحرام إلى الجحفة وقد مر بذي الحليفة، هو عمل بقوله هن لهن وخالف قول عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هل يلزم شيء ولا يلزم؟ عند مالك لا يلزمه شيء، لأنه أحرم من ميقاته المحدد له شرعا، هو الأصل فيه، وجمهور أهل العلم يلزمونه بالدم لمخالفته لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. مادام مر بهذا الميقات فهو ميقاته، سواء كان من أهل المدينة أو من غيره، ورأي الإمام مالك وجهي لهذا أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقت لنا معاشر أهل الشام هذا الميقات وامتثلت، قال هن لهن. على كل حال الأحوط في هذه المسألة أن لا يتجاوز الميقات الذي يمر به أولا، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. معنى هذا أنه لا يلزم الإحرام إلا بهذا القيد، بقيد إرادة النسك، إرادة الحج أو العمرة. وعلى هذا الذي يريد الدخول إلى مكة ممن لا يريد الحج والعمرة عليه إحرام يلزمه أن يحرم؟ نعم، على هذا لا يلزمه أن يحرم، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، لا يلزمه أن يحرم إلا إذا أراد الحج والعمرة. والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد على أنه يلزمه أن يحرم ما لم تتكرر حاجته، لكن الحديث صريح، مفهوم الحديث صريح في عدم إلزام من لا يريد الحج والعمرة بالنسك بالإحرام، ولذا يقول ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان منزله دون المواقيت بين المواقيت وبين مكة يحرم من حيث أنشأ، يحرم من حيث أنشأ. شخص ساكن في جدة نقول ارجع إلى أقرب ميقات وأحرم من ميقات، لا، يحرم من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة يحرمون بالحج من مكة. والعبارة والجملة تدل على أن المكي يحرم من مكة مطلقا سواء كان في حج أو عمرة، لأنه يقول حتى أهل مكة من مكة، عموم اللفظ يتناول الحاج والمعتمر، فيحرم المكي من مكة سواء كان نسكه حجا أو عمرة، لكن جمهور أهل العلم على أن المعتمر لا بد أن يخرج إلى الحل، لا بد أن يخرج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم. أما الحاج لا يلزمه أن يخرج إلى الحل لأنه سوف يخرج للوقوف وعرفه من الحل. وعلى هذا حمل أهل العلم هذا الحديث على الحاج دون المعتمر. ما الذي يخرج المعتمر من هذا النص؟ ما الذي يخرج المعتمر من هذا النص؟ نعم، حديث عائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يذهب بها للتنعيم فتحرم من هناك. والرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته معه في الانتظار، ولو كان الإحرام من مكة يجزي أو يكفي لما تكلف وكلف غيره بأن تخرج إلى الحل فتحرم منه، فهذا من العام المخصوص. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، هذا خبر، والمراد به الأمر، يأتي الأمر بلفظ الخبر وحينئذ يكون أبلغ. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة، الجحفة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقل إليها الحمى، حمى المدينة تنقل إلى الجحفة، وهل في مثل هذه الدعوة اعتداء؟ لأن الجحفة في ذلك الوقت قرية مأهولة تنقل إلى الجحفة، يعني لو قدر أنه نزل وباء هنا فقلنا اللهم انقله إلى الخارج، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز؟ لا، ما يجوز، لكن هنا انقل حماها إلى الجحفة يجوز ولا ما يجوز؟ هذا فعل المشرع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما العلة؟ السبب مأهولة، قرية مأهولة فيها سكان. نعم نعم يهود، نعم فيها يهود، وأهل نجد المقرن المنازل قال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلمن، ويهل أهل اليمن من يلمن. بلغني، هذه الصيغة تدل على الاتصال والانقطاع. بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. نعم نعم انقطاع. ولذا بلاغات الزهري تحتاج إلى وصل، بلاغات مالك في الموطأ تحتاج إلى من يصلها، تولى ابن عبد البر وصلها لأنها منقطعة. هنا قال ابن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. والواسطة مذكور، المبلغ مذكور لما هم مذكور. نعم هنا غير مذكور، المبلغ غير مذكور، هذه الجملة مقاطعة. هنا هل نقول إن هذا مرسل صحابي أو هو منقطع أو متصل فيه راو مبهم؟ نعم ها نعم يا أخوان. هنا يقول ابن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. نعم كيف تجتمع؟ المرسل ما يرفعه التابعي إلا النبي عليه الصلاة والسلام، المرسل المطلق. مرسل الصحابي ما يرويه الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يسمعه منه، مما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيبته، ولو حكم الاتصال عند عامة أهل العلم. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. نعم بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهنا الصيغة أن، الصيغة أن، ولها حكم عند أهل العلم عن، عند أهل العلم حكم أن حكم عن، كأنه قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، خلافا لمن فرق بين الصيغتين وقال عن متصلة وأن منقطعة. وبسط هذه المسألة أخذ وقت. على كل حال الحديث وإن قال ابن عمر بلغني إلا أنه يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة من غير واسطة، بدليل قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة إلى آخره ولأهل اليمن يلملم من غير شك ومن غير واسطة. الحديث الأول حديث ابن عباس وهو مروي أيضا من غير عن ابن عمر من غير جزم، من غير تردد، من غير تردد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قال هذا الخبر مروي من طرق عن ابن عباس وعن ابن عمر بالتردد المذكور بالواسطة وبدونها، ولذا هو من أحاديث الصحيحين لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ابن عمر. قال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلمن. بقي أهل العراق، أهل العراق ما ميقاتهم؟ ذات عرق، ذات عرق. من الذي وقت لهم ذات عرق؟ نعم لا إشكال في كون عمر رضي الله عنه وقت لأهل العراق ذات عرق، أما المرفوع ففيه ما فيه، وإن كان له طرق تدل على أن له أصل. جاء الصحابة لما فتح أو لما مصرت الأمصار الكوفة والبصرة وغيرها، طلبوا أن يحدد عمر رضي الله عنه ويوقت لهم ميقات يحرمون منه، فوقت لهم ذات عرق. فمن طلب من عمر، وعمر بل عمر رضي الله عنه حينما وقت ولم يقل لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لهم ذات عرق، قد يكون خفي عليهم التوقيت النبوي، قد خفي عليهم التوقيت النبوي فطلبوا من عمر، وهذا من موافقاته. وإلا فكون النبي عليه الصلاة والسلام وقت لهم يروى من طرق متعددة تدل على أن له أصلا. نعم سمع. ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. باب ما يلبس المحرم من الثياب. ترجمة مطابقة للسؤال أو للجواب؟ مطابقة للسؤال أو للجواب؟ للسؤال. السؤال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ والجواب: لا يلبس. فلو كانت ترجمة بالنفي باب ما لا يلبسه المحرم من الثياب لطابقت الجواب. على كل حال، ما يلبسه المحرم المسؤول عنه يفهم من الجواب. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما يلبسه المحرم، الجواب المطابق لهذا السؤال أن يقول: يلبس مثلا إزار أرده. لكنه عليه الصلاة والسلام عدل عن المطابقة إلى ما هو أنفع وأهم، لأن الجواب المطابق لا يمكن حصره، بينما عدم المطابقة مع شدة الحاجة إلى ما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام يكفي الحصر. لو قال: ما يلبس المحرم من الثياب، قال: إزار ورداء، ثم احتاج إلى اللون مثلا، ثم احتاج إلى أمور كثيرة ليحدد ما يلبس. لكن لما ذكر الممنوعات دل على أن كل ما عدا هذه يلبسه المحرم، كل ما عدا ما ذكر يلبسه المحرم. ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص، وهو ما خيط على قدر البدن أو نسج على قدر البدن ويلحق به ما نسج على بعضه من يد أو رجل أو عنق أو ما أشبه ذلك. المقصود أن كل ما يخاط على جزء من البدن بالتحديد لا يلبسه المحرم، فلا يلبس القمص. وعلى هذا لو خيط الرداء صار يشمل النصف الأعلى من البدن، خياط فصل على قدر النصف الأعلى من البدن، يلبسه المحرم ولا ما يلبسه؟ نعم، لا يلبسه المحرم. وكذا لو خيط النصف الأسفل لا يلبسه المحرم. لا يلبس القمص ولا العمائم، ويشمل كل ما يغطي الرأس من عمامة في حكمها الطاقية والشماغ وما أشبه ذلك، ولا السراويلات، لا يلبس السراويل سواء كانت السراويل طويلة أو قصيرة، طويلة أو قصيرة، لأنه يشملها اسم السراويل، وهي أيضا مخيطة على قدر جزء من البدن. وفي الصحيح عن عائشة أنها لا رأت لا بأس بلبس السروال القصير يسمونه التبان، لكنه قول مرجوح العمل على خلاف عند عامة أهل العلم، لكن هذا اجتهاده. ولا البرانس، برنس يغطي ايش؟ يغطي الرأس، وفي الغالب متصل بالقميص. ولا الخفاف، الخفاف التي تغطي الكعب، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. الذي لا يجد النعلين هو محتاج إلى الخف، جاءت الرخصة بلبسه شريطة أن يقطع، ولذا قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا الخبر قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ما في إشارة إلى القطع، ليس فيه إشارة إلى القطع، والحاجة داعية إلى البيان، لأنه بعرفات حضره من لم يحضر بالمدينة، الحاجة داعية إلى البيان. ولكون الحاجة داعية بل ملحة إلى البيان في هذا الموطن لكثرة من حضر ممن لم يحضر، التقييد قال بعض العلماء أن حديث ابن عمر منسوخ، منسوخ بحديث ابن عباس. وعلى هذا القول الذي لا يجد النعلين يلبس الخفين من غير قطع، والقول الآخر في المسألة أنه لا بد من القطع. غاية ما هنالك أن حديث ابن عمر مقيد، وحديث ابن عباس إيش؟ مطلق، والمطلق يحمل على المقيد، لا سيما وقد اتحد الحكم والسبب. القاعدة عند أهل العلم إذا اتحد الحكم والسبب في المطلق والمقيد يحمل ولا ما يحمل؟ يحمل اتفاقا إذا اتحد الحكم والسبب. على هذا لا بد من القطع، ولو لم يذكر في حديث ابن عباس اكتفاء بالقيد الذي ورد في حديث ابن عمر. أما لو كان الظرف واحد، ظرف واحد في الحديثين، لا شك أن هذا من أوضح صور حمل المطلق على المقيد. لكن الوجه الثاني أو القول الثاني له وجه، وهو أن الحاجة داعية إلى البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم بين سابقا، لكن هل كل من حضر سمع هذا البيان؟ أو الذي يغلب على الظن أن أكثر من حضر بعرفة لم يحضر بالمدينة، لأنه لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم به أن النبي عليه الصلاة والسلام عازم على الحج كما في حديث جابر عند مسلم أتوه من كل ناحية، اجتمع عنده خلائق، مد البصر عن يمينه وعن شماله من أمامه ومن خلفه، مد البصر. فهؤلاء أكثرهم لم يسمع القيد. ما القول المتجه في هذه المسألة؟ لأن عندنا مسألة حمل المطلق على المقيد، لا سيما في مثل هذه الصورة مع اتحاد الحكم والسبب، ظاهر أنه يحمل المطلق على المقيد، وعلى هذا يقطع ولو لم يذكر في حديث ابن عباس. نعم لو اختلف الحكم والسبب أو الحكم فقط لا يحمل المطلق على المقيد كما هو موضح مفصل، أما هنا اتحد الحكم والسبب. ولذا اختلف أهل العلم في القطع، فمن قائل بالنسخ حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر لما ذكرنا، ومنهم من يقول لا بد من القطع وحديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر. ويؤيد القول الأول بالنهي عن إضاعة المال وإتلافه، القطع إتلاف للمال وليس بإتلاف، إتلاف. لا شك أن الأحوط من أراد الاحتياط لنفسه نعم أن يعمل بالأشد وهو القطع، لكن من عمل بالقول الآخر له وجه، لأنه يلزم من العمل بالمقيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الحاجة إلى البيان ما بيّن في حديث ابن عباس، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. زعفران معروف له لون ورائحة ومثل الورس نبت طيب الريح، ولهذا يمنع المحرم من الطيب بجميع ألوانه وأشكاله. وللبخاري ولا تنتقب المرأة، يعني لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين وهما يغطي اليد، لا تنتقب المرأة. والمراد بالمرأة هنا إيش؟ المحرمة، المرأة المحرمة. مفهومه أن غير المحرمة إيش؟ تنتقب. مفهومه أن غير المحرمة لها أن تنتقب. نعم أبو داود يقدح في هذه اللفظة، لكن ليس لأحد أن يقدح والخبر في البخاري، ولا إشكال في كون غير المحرمة تنتقد تلبس النقاب. لكن شو النقاب؟ ما النقاب؟ ما النقاب الذي تلبسه المرأة المسلمة؟ نقب في حجاب الوجه، نقب بقدر حدقة العين لترى منه الطريق بقدر الحاجة، ولو زاد على هذا القدر ولو مليم واحد من البشرة صار إيش؟ سفور وليس بنقاب. لابد أن نفهم معنى النقاب، ما بيجينا واحد يقول خلاص النقاب حلال النقاب حلال ويكشف نصف الوجه، لا، لا هذا ولا أن نضعف ما في البخاري، ما في البخاري صحيح ومفهومه صحيح، تنتقب غير المحرم. لكن إذا أخرجت قدر شعرة من البشرة فهو سفور، بل لو قيل بوجوب تغطية بعض العين لأنه لا يتم الواجب وهو تغطية البشرة إلا به لكان له وجه، لا يتوسع في معنى النقاب كما هو موجود الآن، ولا نضاعف ما ثبت. أظن كلام واضح وظاهر، لا يجي واحد يقول سمعنا واحد يقول النقاب حلال، إيش النقاب المقصود به؟ ما النقاب المقصود به؟ كلام على النقاب الشرعي الذي جاء في مثل هذه الرواية، نقب يكون في غطاء الوجه بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، إن زاد ولو كان شيئا يسيرا فتعدى العين إلى البشرة صار سفور، ما يسمى نقاب. ولو قيل بوجوب تغطية بعض العين لأنه لا يتم ستر البشرة بالكامل إلا بستر بعض العين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مقرر عند أهل العلم. فنفهم الموضوع بدقة، لا نضعف ما في الصحيح لأن الناس توسعوا في النقاب، لا، لكن نفهم، إذا أردنا أن نعمل بالنصوص لابد أن نفهم النصوص، الواقع ما يغير من النصوص شيء أبدا. نعم الاحتياط مطلوب وسد الذرائع مطلوب مقرر في الشرع، لكن يبقى أن كل شيء يقدر بقدره، ولا ننزل النصوص على أفهام العامة، لا ننزل النصوص على أفهام العامة، لأن في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. العامة يقول المحروم اللي عنده الملايين لكن ما يستفيد منه، هذا محروم مسكين، يعطى من الزكاة ما يعطى من الزكاة، ولو فهم العامة أنه محروم. فالنصوص لا تنزل على أفهام العامة ولا على أفهام أهل الأهواء، إنما الذي يفهم النصوص على حقيقتها وعلى وجهها هم سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين. ولا تلبس القفازين، ما خيط على قدر اليد، لكن هل لها أن تلبس ما يغطي القدمين أو نقول القدمان مثل اليدين؟ تلبس المرأة المحرم شراب رجلين؟ نعم تلبس، تلبس، لأنها ليست ممنوعة من المخيط إلا ما نص عليه، إلا ما نص عليه. حديث ابن عمر سم باب التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هذه التلبية والمراد بها إجابة النداء والدعوة من الله عز وجل على لسان خليله إبراهيم، وأذن في الناس بالحج، ولذا شرع لكل حاج ومثله المعتمر أن يقول لبيك إجابة لهذه الدعوة ولهذا النداء ولهذا التأذين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذا يقول جابر رضي الله عنه وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، مخالفا لما كان يهل به المشركون، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يشركون نسأل الله العافية الشرك الأكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم فأهل بالتوحيد لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، مثنى يعني إجابة واستجابة بعد استجابة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كرر التوحيد. قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. التنبية النبوية التي يقتصر عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزيد عليها، لا يزيد على ما جاء في صدر هذا الحديث، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والجابر وكان الناس يزيدون على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ولا ينكر عليهم. تلبية ابن عمر، زيادة ابن عمر لبيك وسعديك، لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، اكتسبت الشرعية من أين؟ نعم، من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، والإقرار أحد وجوه السنن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لازم تلبيته. هل الأفضل للمسلم أن يلزم ما لزمه النبي عليه الصلاة والسلام أو يتجاوزه إلى ما يقوله الصحابة مما لفظه صحيح وأقره النبي عليه الصلاة والسلام؟ يلزم ما لزمه النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ لكنه إذا سمع أحدا يلبي بغير هذه التلبية ينكر عليه ولا ما ينكر عليه؟ لا ينكر عليه، يختار لنفسه ما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، فلا يزيد على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو سمع أحدا يلبي بالصيغ التي جاءت عن الصحابة مما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره، فإنه ليس له أن ينكر ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر ولو كان خلاف الأولى لا ينكر. وقد اكتسب الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام. التلبية سنة عند جمهور أهل العلم، وقيل بوجوبها، ويرفع بها الملبي صوته. كان الصحابة رضوان الله عليهم يصرخون بها، يرفعون أصواتهم بالتلبية ويكررون التلبية، والمرأة تخفض صوتها لئلا يفتتن بها، لئلا يفتتن بها من في قلبه مرض، فتخفض صوتها بالتلبية بحيث تسمع نفسها ورفيقتها ولا ترفع صوتها بالتلبية. أما الرجل فالمشروع له أن يرفع صوته بالتلبية. التلبية الجماعية، بعض الناس إذا اجتمعوا يلبي واحد ثم يلبي الجميع بصوت واحد مرتفع، تلبية جماعية، مثلها تكبير جماعي، تهليل جماعي، كل هذا مما أحدث، كل هذا من المحدثات، ينبغي أن يكون كل واحد يلبي بمفرده. نعم، الأذان. طيب، حديث أبي هريرة. نعم، باب سفر المرأة بدون محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. ايش عندك؟ الا مع ذي محرم. الروايه الثانيه والاولى والاولى ايش عندك؟ لا بدون إلا بدون إلا ليس معها حرمة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة معناه الذي لا يحل الحل في مقابلة الحرمة، فإذا نفي الحل ثبتت الحرمة تتم المقابلة. لا يحل يعني يحرم، لأن المقابلة بين أمرين الحلال والحرام، لأن الحلال يقابله الحرام. لا يأتينا من يقول أن الأحكام خمسة، إذا انتفى واحد فمقابله أربعة، يحتمل أن يكون ما دام لا يحل إذن يكره. لا، نقول الحلال يقابله الحرام، فإن انتفى الحلال ثبت الحرام. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فالمقابلة بين الحلال والحرام فقط. يحل لهم الطيبات ويحرم. على كل حال، مفهوم لا يحل ثبوت الحرمة لمن عملت هذا العمل. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. يحرم على المرأة أن تسافر تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني مسلمة، يحرم على المرأة المسلمة أن تسافر. قد يقول قائل لو عنده خادمة كافرة هل يتجه إليها مثل هذا التحريم؟ لأن قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تقول لا تؤمن بالله واليوم الآخر، يحل لها أن تسافر؟ توجيه الخطاب للمسلمين، لأنهم هم الممتثلون للخطاب، وإلا فالكفار أيضا مخاطبون بالفروع في قول جماهير أهل العلم. وإذا كانت غير ممتثلة للخطاب فالخطاب يتجه على من منعها، على من مكنها من مزاولة هذا المحرم، وهو من أوفدها بدون محرم وسافر بها بغير محرم، إضافة إلى كونها كافرة وإقامتها في هذه البلاد أيضا فيها ما فيها. المقصود أن قوله لا يحل يعني يحرم، ولامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر يعني المسلمة، لأنها هي الممتثلة لمثل هذه التوجيهات الشرعية. وهذا لا يعني أن غير المسلمة يجوز أن تسافر ويسافر بها من قبل المسلمين، لا، لأنها مخاطبة بفروع الشريعة، وهذا منها. وحينئذ اتجه الخطاب إلى من مكنها. قد يقول قائل هو يسافر بالشغالة يمين ويسار من غير محرم، وهي المكلفة، هي المخاطبة بهذا النفي وإثبات الحرمة. نقول هذا تعاون، إعانة لها على ارتكاب المحرم، والإعانة على ارتكاب المحرم محرم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. قد يقول قائل ليس، لا يوجد هنا الآن، ما في مسيرة يوم وليلة، تسافر للحج ساعة، ساعة ونصف بواصلة الجدة، فما تحتاج إلى محرم؟ نقول تحتاج إلى محرم، لأن قوله مسيرة يوم وليلة لا مفهوم له، لا مفهوم له، بدليل أنه اختلف التحديد، في بعض الروايات ثلاث أيام وفي بعضها مسيرة يوم، وفي بعضها مسيرة ليلة. المقصود أنها لا تسافر بدون محرم، لا تسافر بدون محرم. ومع الأسف الشديد توسع الناس في ذلك، يجعل بنته، زوجته، أخته تسافر، ويومية تسافر بدون محرم، تعمل في بلد آخر وتذهب وتأتي على اعتبار أنها مع جمع من النسوة. كل ما يكفي إلا مع ذي محرم منها، يعني من محارمها، ومحرمها زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، هذا المحرم. أما الجمع من النسوة هذا وإن قال به بعض أهل العلم لكن لا يكفي، إلا مع ذي محرم، يعني محرم منها. بعض الشراح قال محرم منه، يعني محرم منه يعني امرأة من نسائه تكفي. التوسع في هذا الباب أورث مشاكل كثيرة، والتساهل والتسامح في مثل هذا يعرض الأعراض للانتهاك. والآن يبنى على مثل هذه المسائل مسائل أخرى يسأل عنها لتكون شرعية ومبنية على أمور ممنوعة. شخص يسأل يقول هل يجوز تأخير صلاة الفجر إلى الساعة 7؟ لماذا؟ يقول هو يسافر بمدرسات من بلد إلى بلد ولا يتمكن من الصلاة إلا إذا وصل البلد الثاني. يريد أن يبني مسائل شرعية على أمور غير مشروعة أصلا. ما يمكن أن تنضبط الفتوى بهذه الطريقة. ابن نتائج شرعية على مقدمات شرعية. امرأة تسافر بالمحرم يقول لا أستطيع أن أقف في منتصف الطريق وأصلي. قل اترك هذه المهنة. طيب من يوصل هؤلاء المدرسات؟ يصلون أولياء الأمور، أولياء أمور هم يصلون. المسألة موازنة بين المصالح والمفاسد. إذا كان يستطيع أن يوصلها امتثالا لهذا الخبر لمع ذي محرم ولا تترك. هناك ضرورة لله الحمد. من ترتكب المحرمات لأمور لا ضرورة تداعي إليها ما وصل الأمر إلى حد الضرورة، ومع ذلك ابن عيا تأخير صلاة الصبح. طيب تصلي قبل ما تمشي، ما نطلع قبل صلاة الفجر بساعة ولا نصل لبعض طلوع الشمس بساعة. يريد أن يؤخر صلاة الفجر، لماذا؟ لأنه يوصل المدرسات بدون محرم، ظلمات بعضها فوق بعض. بعض الناس يتسامح يقول سلم المرأة إلى المطار، سلمها ركوب الطائرة وتستلم من المطار الثاني. كم حصل من عطل ومن خلل، كم حصل من مضايقة في الطائرات للنساء، كم حصل من مضايقة في القطار للنساء. قل سلمها في القطار، في محطة القطار، واستقبلها هناك أو استقبلها محرم آخر هناك. نقول يا أخي اتق الله في محارمك. التسامح والتساؤل إلى الحد يورث مشاكل. طيب تعطل القطار، تعطل القطار في آخر الشهر قبل سنتين أو ثلاث، في منتصف الطريق في الظلام وبين أشجار، والقطار فيه أكثر من 500 امرأة ولا فيه إلا يمكن 50 رجل. هؤلاء النسوة بذمة من؟ نعم، أولياء الأمور، تحملوا أولياء الأمور. فمثل هذا التساهل يجر إلى كوارث. شو المانع يا أخي؟ أم لا تسافر البتة، هناك حاجة ضرورة إلى هذا السفر. الحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. إذا لم تجد المرأة محرم تلزم بالحج؟ لا تلزم بالحج، بل من شروط واجبات وجوب الحج على المرأة وجود محرم. والله المستعان. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، كذا؟ نعم، هذا لفظه، ليس معها حرمة إلا ومعها ذو محرم. شو يقول؟ وين نسبة هذا؟ ليس معها حرمة رقم 4، وما أثبته. نعم، ليس معها حرمة، والمعنى واحد، المعنى ما يختلف. ويأتي من يقول من أو من يفسر النصوص على حسب فهمه أو العرف العامي عنده حرمة، ليس معها حرمة، ايش معنى حرمة؟ امرأة. فالنصوص ما تفسر بالاصطلاحات العامة وأفهام العامة، إنما تفسر بفهم السلف. لا بد من المحرم وهو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد ممن بلغ سن التكليف، من بلغ سن التكليف ولم يتصف بالغفلة. والعلماء يختلفون في الأحمى، هل يكفي في المحرمية ولا يكفي؟ والصواب أنه يكفي، عنده من الحساسية ما يجعله يحافظ على موليته. وفي البخاري لا تسافر مسيرة إيش؟ أيوة، مسيرة. وفي لفظ البخاري مسيرة يوم، مسيرة يوم في مسيرة، وهذا ليس اللفظ البخاري. نعم، مسيرة هذا لفظ مسلم وليس لفظ البخاري، وإن وهم المؤلف رحمه الله تعالى. هذا نهي صريح لا تسافر، والنهي يقتضي التحريم. كثير نجيب على واحدة اثنين. هاتل.